الزكاة. يمتاوقت اللي نور تشلال ما تاوقت عدس اللي نور تشلال. المهم فقه الزكاة ثلاث لج الرسن. استي بسم الله بلنجمر. الزكاة يا إخوة أحد أركان الإسلام ومبانيه باتفاق العلماء. جميع العلماء كنبيات جمروسك يوم القيامة للعلماء شو أركان الإسلام خمسة إلنا زكاة سوستنية متألج مالته زكاة. طيب وقد قرنها الله سبحانه وتعالى مع الصلاة أو بالصلاة. زكاة كصلاة جا تقرأن تانو متحدو أتليم تقال شو صلاة النزكاة بعندك قال تساسرو مهدوبت بقرآن بسمانية أمست نعم بسمانية هلت آية هلتم تتأمامرو تغنيو يقبع شوال الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة والزكاة مقرونين في 82 موضعا بقرآن سمانية هلت آية يا الله قال وردو زكاة الصلاة عندما يلايو مما يدل هذا مما يدل على عظم شأنها. زكاة بتقام تلك بوتان دالت بسلمنا ان ركن من أركان الصلاة عندما مهونوان يميا ساوقنو. كذيه بلاي دمو سيدنا أبو بكر الصديق كنبيات جنبوهالا صلى الله عليه وسلم يمتو خليفة من ألو والله ألو لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. صلاة سجدان له زكاة دين ألسات أم يميل سو كالي أقسم بالله أقاتله كالسوغا تقرنت كفتال له ويمي قدلن يالو ويمي قدلن يالو ألو نا إيهالو تبك أل بتكبر والوت نبيات شنكم وتبوها لا عند تلك إريا عرب يا عرب إريا من ألو زكاة النسات أم زكاة النسات أم ينبرنو سو موته نافقو بنفاق توات أنجلي سوچو محمد رسول الله ملك تنيا نبر زكاة إلى النبر نسطه نبر أهون قن زكاة لأبو بكر نسطه مالو. أبو بكر صحابة وشن سبا السبنة كذو هلا قرنة النكفت كالنسو والي صحابة وشن تقاو مبت حتى عمر بن الخطاب تقاو مبت هل صحابة وشن لا انديت زكاة النسطه مالو قرنة كفتة لك النسو والي. فغضب أبو بكر غضبا شديدا فسل سيفه سيفنا واتنا بتشون هدو بتشون اللهم يا ربالو لأقاتلنهم وحدي ألو نزاب بتأم أرباشين مهون وتدرش ناشو والله لأقاتلنهم لوحدي إني بتشين قد قادل له كقدلون بقى الله أنت تك الله ألو كزاسي وتا يازوت إن أبو بكر إن عمر من ويازوت والله لأقاتلنهم علي. من فرق بين الصلاة والزكاة هذا يقاتل له. بمول صحابة بركوا يا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أنت صادق نحن نتبعك بك أمنوا بتلي عمر من لا تكلتشو سيدنا عمر سبحان الله سيدنا أبو بكر سيتقسم من لاله والله إلى تملكتين عن نجاجر سيدنا عمر ولتنيا سونو بأمة محمد كسيدنا أبو بكر كسيدنا عمر بلايا لو سو أبو بكر بتشانو للا إلّم سلزي يهون هلو هنا من أهلي والله أهلي يا عمر سنتنو أدميو سلسة سوست آمت أدمي بسلسة سوست نياو آمت نو يموت سيدنا عمر يه يا عمر سلسة سوست آمت أدميالو بعند ميزان بالناس كأمتو هلتك أن بتشا يا أبو بكر بللا ميزان بالناس كأمتو إلال يا أبو بكر صديق هلتك أن يمزن نبر يعني يكبد نبر عنه كزالوت من دنه هلتك أنه من دنه تشو بلو سيت أيقوات تشو. أما اليوم الأول يوم الردة أن الزازة كاتها النسات أنبلو أفنقط أوي هيدو سوش هلتشن تورات تكفس النلو والله لبتشن قدل الله نجي بلو هلتشن أسامنو تورنت كفتنا كذابوا هلا أربعة شيء وتهدروش إنه يتقدر للزا كذام كسلاموتشوم كنتنوتشوم لكن دلت جونات صفا أبو بكر ردة من بالو نفاق من بالو زكاة نسيت من بالو دمت ما تواو تاونا عند سو أفيو مكفتال نبرم كذا جمرو إسكه هندرس شيء أردت ما تو سلاس أردت أمت አንድ ሰው ዘካት አልሰጠም ያለ ሰው የለም። ይህ ማን የመሰረተው ነው? سيدنا ابو بكر الصديق በዛ ጊዜ سيدنا ابو بكر الصديق ገሸሽ ቢሉን ነው ወይም ፍራቻ ቢይዛቸው ነበር የአረብ ሰዎችና የእስላም አረቦች በሙሉ በሁለት ከፍለው ዘካቱን ያወድቁት ነበር። ዘካት አርካን الاسلام ከሚለው ነገር አስወጥተው ዘካት አያስፈልግም ተብሎ ይጣል ነበር። አላህ ደሞ ቁጣው በጣም ቁጣው ያፈሰው ነበር በኡመት መሐመድ። ይህ ትልቅ ነገር ኡመት መሐመድ ተሰብስቦ ለማረግ የማይችል አቡበክር ብቻ ያበረከተው ለእስልምና ነው አሉ سيدنا عمر። ይውላችሁ እንግዲህ العالم يعلم يعني يعلمون ማንነት የትልቅ ሰው ማንነት የሚያውቀው ተራ ሰው አይደለም እንደሱ ትልቅ ሰው ነው። ይሄን ነገር ወሰዱት ወንድሞች ወነቴ ነው ያዓለሙ ትልቁ ውበት ያዓለሙ ትልቁ ደረጃ የሚያቆለት ዓለም እንደሱ ነው እንጂ እነዚህ جاهሎች ምንም አያቁም። ይሄ አንድ ቀን ነው አለ። ሁለተኛ ቀን ሳሉት ሁለተኛማ ወደር የሌለው ማንም ሰው በኡመት መሐመድ በዛ ቦታ ሊደርሰው የማይችለው በሂጅራ ሁላችን እያንዳንዳችን ነው ሂጅራ ያደረግን ከመካ ላይ። አማ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንን መረጡ? አቡበክርን መረጡና ሁለቱም ሆነው ጠላቶቹ እየተከታተሏቸው በአንድ ጋር ዋሻ ገብተው ያኒ ከመካ እስከ መዲና የሂጅራ ጉዳይ በጣም ችግር ያገኙት አቡበክር ብቻ ናቸው አሉ። ثانية اثنين في الغار يعني اللهم امقصاتشو بالقران ሁለት ሰዎች እኮ ሂጅራ ሲሄዱ ብሎ ቅሳ ያመጣው ለአቡበክርና ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። ስለዚህ የሂጅራው ጉዳይ የአቡበክርን ቦታ ሊደርስ የሚችል ሰው የለም ብሎ ደግሞ سيدنا عمر ያመጉሱታል ማለት ነው። على كل حال ወደ ዘካ እንመለስና سيدنا أبوبكر الصديق بالله توفيق ዘካት አላወጣም ያለ እገድለዋለሁ ጦርነት ከፍታለሁ ያሉበት ቀን ነው የተመሰረተው። እንግዲህ እንትኑ እሺ ከዛ በኋላ አላህ ስብሐት አላ በቁርአን ምን ይላል? ወአቂሙ ሰላ ወአቱ ዘካ በሌለ አያስ فإن تابوا እነዛ ካፊሮች አለ አላህ ስብሐት አላ እኮ ነው فإن تابوا ካፊሮች ቶባ ብለው ወደ እስልምና ሁለቱም እንደ አንድ አርጎ ነው የሚጠቅሰው። ለምሳሌ ወአቂሙ ሰላ ወአቱ ዘካ ይላል። እንዲያውም ምን አለ አላህ ስብሐት አላ ካፊሮች ካሰለሙ አለ ማንኛውም ካፍር ወይም ካፊሮች ካሰለሙ መስለማቸው በቂ አይደለም። طيب ምን ያርጉ ጌታዬ? قال فإن تابوا نعم يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بلو فإن تابوا إن الزكافيروش توبا بلو كسلموا قطا كذاس وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نا عند سو كافر نرو ودسلم الناس يقبا السبك يادلم صلاة سجدو زكاة الشيء ستعله كالو كذا تواتشو كذا يفلقون حرام بيادرق حرام بحرامو يكتابتال انجي كسلمنا وطاه منامن نقد لحلن يانت قطعت سيفنا ومنامن اتبولوت فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس سلمناكو بأمس تمسسو يتركزنو بلو زكاة تأكسو كأمس تنيو. طيب وعلى كفر تملكتو نقدي أجمع العلماء قاطبة بمول العلماء شو يتسمامو بتنقر زكاة الوجبم زكاتكو فرداد اللميالي يهسو يو كافر مهونون تاوكو ሶስተቀን እድል ይሰጣዋል በአራተኛው ቀን ይገደላል ዘካት አልወጀበም። በእስልምና ዘካት እኮ ምንድነው ከፈለክ ምናምን እንደዚህ ካለ ተው ብለ ሶስት ቀን ትሰጣዋለህ እድል በአራተኛው ይገደላል። طيب فرضت في السنه الثانيه للهجره ዘካት የሚገርማችሁ ነቢያችን ረሱል ከሆኑ በኋላ 15 አመት ዘካት አልነበረም። ሰዎቹ ሰሃባዎቹ እየበሉ እየጠጡ ዘካት ምንም አያወጡ። ምክንያቱም አላህ በገንዘብ ጉዳይ ከመጣ ممكن እነዛ ደካማ ኢማን ያላቸው እስልምና ተተው አፈንግጠው ይሄዳሉ። ዝም አላቸው 13 አመት በመካ 2 አመት በመዲና ኢማናቸው እንደተራራ ሲሆን ከዛ ዘካት ወጀበ ብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቁርአን አወረደ። اذا فرضت في السنه الثانيه للهجره النبويه يعني 15 سنه ما كان الصحابه يخرجون الزكاه وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بذاك زي انت نبياتين سيلاكو من يدرغو نبر زكاه واجب تبلو كجمره سوتشو يلوك نبر كني قالاتشو اندموچ በዛ ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ሰዎች 5 ሰዎች 8 ሰዎች መርጡና ያዑመር ነዓም የመን ሂድ ከየመን ያሉ እስላሞች ዘካት አምጣልን ከዛ ያፉላን ነዓም ሂድና ኸይበር ያፉላን ነዓም ሂድና እንትኑ በየአገሩ በየመንደሩ ይሄዱ ዘካት የሚሰበስቡ ሰዎች አደረጉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በከሁሉ ቦታ ዘካት ተሰብስቦ ሲመጣ ቤተል ማል የገንዘብ ቤት ተብሎ ነቢያችን በዛ ጊዜ አቋቋም ማለት ነው። በዛ ጊዜ ተቋቋማ ነው አሁን ቤተል ማል የሚባለው የእስላሞች። አሁን ዘካቱ በሙሉ ተሰብስቦ መጣና በቤተል ማል ተቀመጠ። ከዛ ነቢያችን ፍቆራዎች የታሉ ይያሉ በፍትህና በትክክል ለፍቆራዎቹ ይሰጡ ነበር። ኦኬ طيب ولذلك አሁን በጊዜያችን ممكن በሌላ ዓለም አላቀም የዘካት ሚኒስተር ያለው ሳውዲ አረቢያ ነው። በሳውዲ አረቢያ መስላሐተ ዘካ የሚባለው ትልቅ የመንግስቱ ሚኒስተር አለ። ዘካት ብቻ የሚሰበሰብበት ታቃላችሁ። በዚህ ሀገር ምን እንደሆነ ማንኛውም ፋብሪካ ማንኛውም ካምፓኒ ማንኛውም ድርጅት በየአመቱ ዘካት የማይሰጥ ከሆነ ላይሰንሱ አይጀደድም አይታደስም። እንዲያውም መፍቱ ሁሉ ይሳባል መብት የለውም። እና ዘካቱ ለመንግስት ይሰጣል። መንግስቱ ደግሞ የታሉ ፍቆራዎች ብሎ ዘካቱ ለነሱ ይሰጣል። ከፈለገም አንዱ يعني ገንዘቡ ራሱ ዘካት ሊያወጣበት ይችላል። على كل حال በመንግስት ደረጃ ግን በካምፓኒ ደረጃ በፋብሪካ ደረጃ ግን ለመንግስት ነው የምትሰጠው። ኦኬ وهي الزكاه له هي مطهره للمال በመጀመሪያ ደረጃ ወንድም አንቺ ሴት የፈለገውን እንትን ወርቅ ቢኖርሽ አንተ ወንድ የፈለገውን ገንዘብ ቢኖር በመጀመሪያ ደረጃ ዘካት ስታወጣ ይህ ዘካት ገንዘብን ያጸዳል ብለህ እምነት በልብ ማስቀመጥ አለብህ። አላህ ስላዘዘኝ ያኒ በቃ ዝም ብለህ እንትኑ የተናጫነጭ ከሳይሆን هي مطهرة للمال يعني ገንዘቡን የሚያጸዳው ዘካት ብቻ ነው። ይሄ አንድ ነው። ወሐሳነቱ ለሁ ገንዘቡ እንዳይጠፋ አላህ የሚጠብቀው በመንድ ነው ዘካት ከወጣበት ነው አሩ። ወዑቡድየቱ ሊረብ ለአላህ ደሞ ልክ እንደ ሰላት ዘካት ኢባዳ ነው ብለህ ልክ እንደ ሰላት በልብህ ላይ አስቀምጠ የማወጣው ዘካት እኮ ለአላህ አላህ ስላዘዘኝ ነው ብለህ ታወጣለህ። شفتم 3 መጀመሪያ ለገንዘቡ ጣሃራ ነው። ሁለተኛ ከሌቦችና ከመናምን ከበላ አላህ ይጠብቀዋል። ሶስተኛ ደግሞ ኢባዳ ነው አሉ። يقول سبحانه وتعالى خذ من اموالهم في سوره التوبه من عليه انت محمد صلى الله عليه وسلم ከነዛ ሀብታሞች ሰደቃና ዘካት ወሰድና ለነዛ ፈቂሮች ስጣቸው አለ። خذ من اموالهم صدقه تطهرهم ይወላችሁ ያላህ ቃል ነው تطهرهم በረዘካውና ዘካው ገንዘቡ ራሱ ይጸዳል ጣሃራ ይሰፍንበታል። وتزكيهم تطهرهم يعني وتزكيهم تطهرهم ማለት وتزكيهم ማለት ሁሉም አንድ ነው። ግን ተዝኪያ ማለት የውስጥ ጽዳት ነው። ጣሃራ ማለት ደግሞ የውጭ ጣሃራ ነው። በውጫቸው ይጣሃራሉ በውስጣቸው ይጣሃራሉ። نعم وصلي عليهم اذا زكاه كسطو سوتشو حبتاموشو زكاه كسطو صلي عليهم سجدلاتشو ادلم ادعو لهم صلي عليهم دعاء ادرجلاتشو ان صلاتك سكن لهم يانت دعاكو لنسو افويتانا طمونا نو عرفتي ستاتشوال رحماننا بركاننا برهان بلباتشو يسفرال عليه والله سميع عليم يعني ادعوا لهم لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سكن ورحمة. ويسن يا أخوة كزيه تنستو علماء شمنالو أمت الله متى لو أم عبدين زكاة كست أجات أم عبدين واجب يهون باتال لأمت الله دعا دنتارك أمت الله أم عبدين لأمت الله سنة يهون باتال ويمواجب يهون باتال دعا دنتارك اللات دنتارك اللات بارك الله في مالك وبارك الله عليك لانشم لغنزبش بركة يسفر بيت الله سبحانه وتعالى بلا دعاء تارك اللات يسن لمن قبل الزكاة أن يدعو لصاحب الزكاة خلاص إشي. وبالتالي فهي تطهير للنفوس من الشح للا دمو فائدة لا تعالوا انتنوا الزكاة بتعام سستام هنا سو بسستام النتي يتبكل سو على دلم يستامنت بالشتاء يلو يفكر يجنزف فكر يعني يلو سو عليه سايود جنزب يا وطال مكنياتهم زكاة فرد سلهونج يسلم النامس سلهونة جنزب اندي وطال يا درجلة تعالى فهي تطهير للنفوس من الشح كاستامنت يميادنه مدحاني تنواليه وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب لها بتامو دمو تلك فتنة نوالو تلك فتنة نوالو لمن هبتامو جنزب نداوت أبقى تنب هون وال تنب تاك الله شو تنب تقرنيانو تنب يعني برد برد عندنا كاوسو بقى على وط أمبلو بترسون ينكسو يجنزب فكر زكاة وطاسي بالجن عند إساءة قمراء يفند دالنتنو يعني خلاص يقول امتحان نو بلاء سلهونة يكفت اللي تالنقرو بهاي لأوت أسيب بالمات نو نعم سلزي يهني هنتكم اللو عندو قردن ياشنا اللي عندو مثالي ستال بتام دست لنيا اللي جسوال من دنو بتام سستام سو قنزبي ميود لسدك عما يوت عم لزكاة ما يوت عم لجوتشو منامنو زمدو ما يردام جنزب أو تأكل كو بتاع راس متعتي متعبتة. إن ده زي أنا سو عليه من إلان مثلا يسوي يو ولن بكيسو بزو إبابو شالو عليه. إن ده جنزب لما تقبله إجوس ياسقبة تكرجو ينك سوال إبابو يندفوال. بهولة تانية ودمو بهولة تانية وكيس إجوس ياسقبة إبابو يندفوال. سلزي من إنه إبابو يندفوا ودموش. يجنزب فكر كونه ملو. جنزب لما أتاتي ما يفلقكو بكيسو إبابوش سلالونو إبابوش شو مالت من دنو يجنزب فكرة اللونا عمس برسياو تاكتش أرقوال بسونتو نعوذ بالله الله نجاي بلن كذبت عم تلك بشتانو هنا قرأ زكاة سيبالقن ودو ساي وديا وتقالنا بروي كفتا ألالو طيب وقد سماها الله بالزكاة الله دمو زكاة بلوني سيمان لأنها تزكي النفس والمال زكاة يعرف لمن دونه زكاة مالتكو متطهر مالتنو مصدات مالتنو سلزي سونتنا لبهننا إيماننا جنزبهن سلمت هذا زكاة تبارك عندنا قرا لون دمج الزكاة ليست غرامة عندنا سوتشو بتشنقلات أشوف مياس جبوا لفاسي كوش فاجيروش زكاة كو غرامة نو مكوش أكونو يعني قطعتنا ونجي مندنو زكاة يلالو ولا ضريبة عندنا شدمو قبرنو يلالو تمام زكاة قبر ما دلم غرامة مكوش ما دلم ولا تنقص المال وتضر صاحبه زكاة يفلقو النقر بيهون زكاة ناسدك جنزبهن اي قدام كالتك ابو يتكموال انجي اي قداو مالو بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس بل بالا جنزبو سيتوقو الله بمياوكو حكمة جنزبو يجأمر على انجي بسدك انا بزكاة يوطى جنزب النسوى الكالك انت جاهلنا عندهم كنبياتشن قال وطها لنلالن تمركتو واندموش كنه قاسمو نبياتشن صلى الله عليه وسلم عندنا قربنا قرو ونتنا ونوت هذا اللي واندموش عندنا قر كتنا قرو نبياتشن يواشالو yes or no በልስቲ አይዋሽም እሺ ይሳሳታሉ በሸርዕ አይሳሳቱ ነቢያችን በሸርዕ ጉዳይ ምንም ነገር አይሳሳቱ አላህ ይጠብቃቸው ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ካሉ እናምናቸዋለን አይደለም طيب ما الله كجمروا بتس كمالو كمالو ما it is over كلكنا كصدق بلاي هونوال نلال باند حديث منالو نبياتشن في الحديث الصحيح منالو ثلاثه اقسم عليهن نالو ثلاث نغروش قالو والله العظيم بيامل الله قالو حق مهوناتشو واحدثكم حديثا فاحفظوه ና ለነግራችሁ ነኝ ጠብቁት እስቲ ህፈዙት አሉ አንዱ ማ نقص مال مال عبد من صدقه يمالكو ነው والله قالوا وبالله وعزته وجلاله سبحانه وتعالى بس من الله كصدقه صدقه يوطابت جنزب ايغودل مالو ما نقص مال مال عبد من صدقه 10 ሺህ ብር አለ 500 ሰደቃ ከሰጠ አልጎደለም አሉ አይጎድልም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ የማሉበት ነገር ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها عند سو ليلا سو ዘለመው በደለው ጎዳው እዚ ላይ ሸርጣል በሌላ ሐዲስ የተጠቀሰው የሰውየው ከተበደለ በኋላ ኢምበቀል ለመወሰድ እየቻለ ወጥ አርጎ ሰብር ካደረገ አሉ። تمام الله سبحانه وتعالى ወደ ላይ ክብርና ማዕርግ የጨመረበት ነው የሚሄደው يقول ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا عز ማለት ክብር ማለት ነው በሰው እየከበረ በአላህ አይን እየከበረ የተከበረ ሰው የሚሆነው አንድ ነገር ሲበደል አፉ የሚል እና ለመመለስ ይችላል ከመታው ይመታል ከሰደብከው 39 ሚሊዮን አይነት ስድብ ሊሰጥህ ይችላል ምላስ አለው ይሄን ግን ለአላህ ብሎ ዝቅ ብሎ ተናንሶ ዝም ያለ والله سبحانه وتعالى ክብር በሱ ዘንድ በጣም ክብር ያገኛል አሉ እነዚህ ሁለት ናቸው ሶስተኛ ምንድነው የማሉበት ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر الله اكبر عند سو يميبلا يمتطى يالو بقى يغنزف فقر يزوت كذا يلمنال كذا يلمنال كذا منامنو كوني كو بتي كو رجوش كو سايبلون يادرو نا غنزف ستون يميلو كذام كذام كذام كذام يماتا غنزف ستون دهانن يميلو يي غنزف ستون بالبت بالبت قدر الله سبحانه وتعالى دمو بهولت عينو محكل فقر دهنت نو ميامطالتالو دهنتو ايبزا نو انجي دهنتو ايغلالغلم كدهنتو تمركتاچو ولا فتح عبد باب مساله باب مساله معنات يطياقي برك كفته مندرو يطياقي بر ባካቺ እንትንኮ እንትኑ ዛሬኮ በቃ ምሳል በሉም ልጆቼ ዘሄድና ክራይ ቤትኮ ጎደረኝ ስጠኝ ዘሄድና والله ልብሶቼ በሙሉ አረጁ አሁን ሌላ ልብስ ለመግዛት ገንዘብ የለኝም ከዛ ጥያቄም ያበዛሉ الا فتح الله عليه باب فقر يدهنت برنوم يكفتለታሉ አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላም አንድ በጋረዱ በጋር ደው ለዓኢሻ ምናልዋት ዓኢሻዬ ናም ይበግ ለፍቆራዎቹ አከፋፍል ይውስቲ አልዋት እሺ ብላ አከፋፈለችና በሙሉ በጉ ወደ ፈቂሮች ደረሰ አንዲት እጅ ብቻ የበጉዋ እጅ ቀረች ማለት ነው ፈነቢያችን ጠየቁዋት ምን ነው ተሰደቀሽ አልዋት አው ሁሉ ሄደ እጇ ብቻ ነው የቀረ አላቻቸው ተመልከቱ ይሄን ቅኔ ነው ሁሉ እንትኑ ሁሉ ስጋዋና እንትኑ ጥንቷ በሙሉ ሄደ የቀረው እጇ ብቻ ነው እሱ አነጋገሩ አልክ ነው ሁሉም ሄደ ማለትዋ ሁሉም ወደ ሰደቃ ሄደ የቀረው እጅ ብቻ ነው አለችው አለቻቸው። ነቢያችን ምን አሉ? لا بقي كلها الا كتفها አሉት። አይሰማም? ሻባዝ አይሰማም? አው እንግዲህ ማይክሽ አስተካክ ያንቺ። ምንና ምን አልዋት? لا يا عائشة አልዋት። በጉ በሙሉ ቀረ። የሄደው ማን ነው? እጅዋ ነው። ምን ማለታቸው ነው? ያኒ በቁም ነገር ላይ ያልዋለ ከንቱ የሄደው እጅዋ ነው። ቶሎ ብለሽ አስቀሪው። እንዴት አስቀረዋለች? ለሰደቃ ከሰጠች ይቀራል። ማን ነው የገባው ነገር? ወንድሞች ገብታችኋል? እስኪ መጨረሻ ሲጨርስ እናንተ ተተረጉመላችሁ። ሐዲሱ ምን ይላል? ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم شاة وأمر بالتصدق بها جميعا فلما سأل عائشة قالت ذهب كلها إلا كتفها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة بقي كلها إلا كتفها. نا يقرو ሁሉ አካሏ ነው የሄደ ግን ያኒ ትከሻዋ ነው ወይም ደግሞ እጅዋ ነው። ምክንያቱም ስላልተሰደቀሽ አለቁጭ ብለዋል። እሱ ነው የቀረው እንትናለው እሱ ነው ከንቱ የሄደ ማለታቸው ነው። طيب والزكاه في الشرع يا اخوه حق واجب في مال مخصوص. زكاه ማለት ነው ዘካት እንደ ሰደቃ አይደለም። ሰደቃ በሩ ክፍት ነው። ለውሻም ብትሰጥ አላህ ይቀበለዋል። ዝሙት የምታደርግ ሴት ብትሰጥ አላህ ይቀበለዋል። ለካፊር ለخنዚር ብትሰጥ አላህ ይቀበለዋል። ለምን ይቀበለዋል? لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب صدقه في كل كبد رطب صدقه. በማንኛውም ህይወት ያለው ሆድ ያስገባው ሰደቃ ነው። ህይወት ያለው ካፍርም ህይወት አለው خنዚር ህይወት አለው እዛ ያስገባው ሰደቃ። ዘካት ግን ላ تمركز الزكاة اللي تجلصوات علماءه. الزكاة في الشرع حق واجب في مال مخصوص ومبلغ مخصوص لطائفة مخصوصة وفي وقت مخصوص. كل مخصوص مخصوص نعم. من له مخصوص مالت؟ يقول الزكاة في الشرع حق حق نوي. يعني يعني تم بتعلم قد تهنو. حق واجب هنا قديتانو في مال مخصوص يتوسل جنزب. من ما تنو يتوسل جنزب كهلو ما دلم زكاة يمناوطاو يمناوطاو كسندي كماشلا كتيف كنتن كورك كنتن يتوسلو ناتشو زكاة يمناوطاباتشو يتوسلو نبرتوش ناتشو. إذن في مال مخصوص ومبلغ مخصوص يجنزبو بزاة دمو يتوسلنو الله سبحانه وتعالى لطائفة مخصوصة يمست أو دمو لا الله تكساتش ونجي لما نمسوات ستم مسجد له السرابة البزكاء الله يقبلو ترقيا له السر الله يقبلو وهلا سكفر الله يقبلو. طيب من دنو الله يوسنات شو سمنت سوو شالو في وقت مخصوص جنزبو راسو بتوسن جزيل ميوتاو من دنو سو አመቱ ሲሞላው ማሳለፍ የለብህም አበደን። ሰደቃ ግን 24 ሰዓት በማንኛውም ጊዜ ልታወጣው ትችላለህ። ኢዘን አዘካሉ አራት ነገር ነው የተጠቀሱ። حق واجب في مال مخصوص ومبلغ مخصوص لطائفة مخصوصة. طائفة مخصوصة ማለት ለተወሰኑ ሰዎች ማለት ነው። في وقت مخصوص በተወሰነ ጊዜ የነው ዘካት የሚባለው። የተወሰነ ጊዜ ምን ማለት ነው? هو تمام الحول عمت سيمولابت تمام في تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة. يعني بإنسسا قال له عند كابتن دزي قال له ويم دمو جنزب ترى جنزب قال له ويم ورق الناشر قال له ويم دمو ينقد انتن اكاوش قال له بالنزي اهون يتكسو. يعني اندال اندسما تشوتنو لتوسنو سوش بتوسنة جزي بتوسنة جنزب لكنا انتنو يهنو زكاة يبالو. وتجب الزكاة على المسلم اذا توفرت فيه شروط خمسة. اذا زكاة يمياوت اسوالو امست شرطش يامو اللا سوم هنا اللبت على بزياء زكاة الوجب ببتم ينقر يازوت بدم يازوت ينقر عند سو زكاة هاوت قابلن يمن الناس قددو امست شرطش سيامو اللا نو كنزي أمس شرطش كو قد لقن زكاة أي وجب ببتم زكاة أي وجب ببتم. الشيء عندنا يو شرط منه الحرية سويو نصام هون اللبت باريا مهون يلبتم فلا تجب على مملوك باريا بسو بسو تغزتو يمطانا يسو اغلغاي هون باريا كهونه زكاه تايوجببتم ليش لانه لا مال له يفلقون غنزب بينورو بايجو يالو غنزب هو لسيده لبالبيته نو باريا نونا باريا كون دقه كونو سلازي يمطاو غنزب لبالبيته نو اسو ني غزا سو فتكون زكاته على السيد سلازي باريا زكات ايوطام ايوجببتم عند الشرط الثاني ان يكون صاحب المال مسلما زكاه يمياوطا سو مسلم هون اللبت كافر 100 بليون دولار زكاه بيسد الله يقبل له مكنياتهم كفر يتبالو نجر سله تشكمه فلا تجب على كافر بحيث لا يطالب بادائها لانها قربة زكاتكو عباده كونه عليه قربة وطاعه والكافر ليس من اهل القربة كافر دومو يطاع سو ادلم ምክንያቱም ትልቁ ኩፍር በራሱ ስላለ የፈለገውን በጎ አድራጎት ቢደር ቢያደርግ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይቀበለትም ወሊአንها تحتاج الى نيه ይነው ማሰሪያው ይነው ዘካት እኮ ኢባዳ ስለሆነች ንያ ያስፈልገዋል ወንየቱ الكافر لا تقبل ካፍር ደሞ ንያ ቢያደርግ የፈለገውን ንያ አድርጎ ጥሩ ስራ ቢሰራ አላህ በንፋስ ነው የሚያባን ነው እንጂ አይቀበለት ምክንያቱም ትልቁ ኩፍር ስለተሸከመ እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ሸርጥ ነው ሶስተኛው ሸርጥ አለ امتلاك نصاب يا الله يدنغغو ገንዘብ በእጁ ካለ ነው እንዴት ለምሳሌ የ85 ግራም ወርቅ የሚያህል ገንዘብ ካለው ዘካት ወጅወብሃል እንለዋለን ከዛ በታች ግን ዘካት አይወጅበትም ልድገመው ይሄ ለምሳሌ 5000 ሪያል አለው በአሁን ጊዜ በ5000 ሪያል 85 ግራም ወርቅ ለመግዛት አትችልም በ10000 እንዲያውም አትገዛም በ10000 ሪያል ወይም በ30000 ብር 85 ግራም ለመግዛት አትችልም ስለዚህ አንድ ሰው 30000 ብር ያለው ዘካት አይወጅብበትም ለምን የተወሰነው ጣራ አልደረሰበትም አራው ምንድነው የ85 ግራም ወርቅ ያን ያህል ገንዘብ ካለው ብቻ ነው ይላል طيب فلا تجب فيما دون ذلك وهو قدر معلوم قدر معلوم من المال ياتي تفصيله ان شاء الله يعني بزرزر بهلا نغاغرار لن ይላል ባለ መጽሐፉ ማለት ነው سواء كان مالك النصاب كبيرا الزكاه የሚያወጣው ሰው ትልቅ ቢሆን አለ او صغيرا تنش بيهون حصان بيهون عاقلا چنقلاطو امرو تككل بيهون او مجنونا ويم دمو ابد بيهون كهولم زكات يوطال انيا غنزبو نمايو انجي بالبيتو انايم كنغالاچو اشي عند سو مجنون مجنون كهونه صلاه يسجدان وندبوچ صلاه بيسجد الله سبحانه وتعالى تككل ادلم صلاتو ايقبلتم لمن مجنون سلهونه በነገራችን ላይ አለሁ አለሁ ኢስ ኦፍ ሄድኩ አለሁ አልহামዱሊላህ اذا مجنون صلاه بيسجد مجنون حج بيادرج مجنون صيام بيادرج هل አይሆንም ይሄ ነገር ምክንያቱም አምሮ የለም مجنون ግን ዘካት ያወጣል ምክንያቱም የመጅኑኑ ጉዳይ አይደለም የምናየው የገንዘቡ ነው የሚታየው حقو ከመጅኑኑ አይደለም حقو ከገንዘቡ ስለሆነ እዚህ ላይ مجنون زكاه يوطال ان لله الشرط الرابع اراتنياو شرط استقرار الملكيه بان لا يتعلق بها حق غيره فلا زكاه في مال لم تستقر ملكيته كدين عند سو اهون 100 شي بر الله كنيغا تكتاتل وندبوش امت الله 100 شي دولار الله تهون اهون اهون جنوري نو زاري نا 100 شي دولار الله زكاه يوجباتال هيوجب موندموچ اهون 100 شي دولار الله زكاه يوجبال ما شاء الله عليه ارى كزي بلا يا الله $100,000 ማ አላህ ይስጥሽ እስቲ ይሁን በሉ ሁላችሁም $100,000 ይስጣት ልትሰደቅ ኢንሻአላህ ጀና ልትገባበት እና 100,000 ካላት አመቱላህ ዘካት ይወጅብባታል ወይ አሁን በተማራችሁ ማሰረት እስቲ ብሪሊያንት ከሆናችሁ ስማርት ከሆናችሁ ዘካት ይወጅብባታል ወይ አሚን አሚን አታብዙ አሁን የምትጠይቁት ነገር መልሱ አው አው አው የውላችሁ እናንተ አንድ ሼህ ነበሩ የሚያስተምሩኝ አንተ ነኻለቆታ ይሉኛል ነኻለቆታ ምን ማለት ነው ቀዳዳ ስልቻ ማለት ነው እኔ ስሞላ ስሞላ በዚህ ተፈሳለህ ይላሉ ከዛ በኋላ አመጡና ጆሮዬን በጠጠር አድርገው በርበሬ እስከምበስል በቃ አይቆነጥኛል ይገባቸው አላባባለ በዚህ አይነት ነው የተማርነው ወንድሞች በጠረጴዛ ቆጭ ብለህ ኤር ኮንዲሽን ቴሌቪዥን ይያየ ሐዋሪው ያርካ አይደለም የተማርነውኛ የተማርነው በጆራችን የተቆነጠጥን በኩርማጅ የተኮረመጅን والله اقول لكم እኔ ወለተ ነው ቅርታ አድርጉልኝ ይሄ ነገር እኔ በእውነት ነው መናገራችሁ ከኛ የሚማሩ የነበሩ ተማሪዎች ነበሩ ትንሽ ስንፍና ካሳዩ ወይም ችላ ባይ ካሳዩ ሼኹ ምን ያደርጋል አራት ልጆች ያመጣና ሁለት ልጆች በሁለት እጁ ይዛሉ ሁለት ልጆች በሁለት እግሩ ይዛሉ والله በኩርማጅ አርጎ ሲሞቱት የሚሸኑ ነበሩ የ18 አመት ሰው ይሸናል ሰገራው ይመጣበታል በዚህ አይነት ነው የተማርነው ወንድሞች እና አንዱ ሼክ ነበሩ አንተ ነው ኸለቆታ ይላሉ ያኒ አሁን ሰምቶ የሚረሳ የተቀደደ ስልቻ ይላሉ ስለዚህ አመቱላህ $100,000 ካላት አሁን አላት አይደለም طيب زكاه يوجب باتل يس اور نو بولو نو انتي لتكفرات نو مسري لمن زكاه يوجب باتل 100 دولار 100 دولار علىتكو ايوه حجمي الله يبارك فيكي عامت المولابتم مكنياتهم بلانا الكشرطتشو عنده مضي الحول عند امت اندي مولابت يتشاي اسفلغال اهو منالو غنزبو 100 دولار انكم بينورات امت الله لابد من الاستقرار ي اراتنياو شرط نو استقرار مندنو لمثالي جنوري 100 دولار ينوراتال فبراوري 95000 دولار عند تبدروونا وسدو مارش ابريل قويتو ملسو እንደገና ልጅቷ አመቱላህ $90,000 መኪና ገዛች ትንሽ አሽከረች ተሽከረክራ ስትሄድ በሁለት ወርዋ መኪናው ሸጠች $80,000 ሸጠች እና አሁን ያኒ ጁን ሲደርስ $80,000 አላት ማለት ነው ከዛ በኋላ አባቷ መጣና እባክሽ አበድርኝና ቤቴን ሰርቼ ከሸጥኩት በኋላ እሰጥሻለሁ ይላታል እሺ ብላ $80,000 ተሰጠዋለች ቤቱን አስተካክሎ ቤቱን $200,000 ሸጠና $80,000 ደግሞ መለሰላት አሁን ርፍት አለው ገንዘቡ የለው ሄደ መጣ ሄደ መጣ ሄደ መጣ ይህ ዘካታ ይወጣበትም ምክንያቱም በብድር ሰጠችው መኪና ገዛች ሸጠች እንደገና አንድ ሰው መጥቶ ተበደረ استقرار ተቀላችሁ استقرار يعني ባለቤትነት የገንዘቡ ባለቤት ሆና አንድ አመት አልቆየችም ይሄድ ይመጣ ነበርና ይሄም አንድ ሸርጥ ነው ዘካት አይወጅብባትም الشرط الخامس አምስተኛው ሸርጥ مضي الحول አሁን ያልነው አመት የሞላበት ሳይነሳ አመት የሞላበት ከሆነ እና ከ85 ግራም በላይ ከሆነ ደግሞ ገንዘቡ الزي لا زكاه يوجبباتال مضي الحول على المال وهذا في غير الخارج من الارض كالحبوب والثمار امت مملات يالبت يمنلو يا اتكلتنا يا فرافري كن ادلم يهون يالنو مندنو بورق بچرق بغنزب بمداب ببر بانسسا بجمل بفيل منام كونه يعني امت يمولابت مهون اللبت باتكلت كن يلالو فاما الخارج من الارض كما ريت بقلقن فتجب فيه الزكاه عند وجوده لمثال سندين نبل ስንዴ 10000 ካሬ ሜትር አለ ስንዴ ዘራው በቀለ አሁን በቃ ሲደርቅ አጨድከው አዞርከው አንድ 200 ኩንታል አገኘ እዚህ ላይ 200 ኩንታል አመት ይቆያልንም ይበላል እንዴት አመት ይቆያል ወዲያውኑ ከመሬቱ ሳይነሳ ያቺ ዘካ ታወጣለ ከኔ ጋር አላችሁ ያላችሁ ወንድሞች 100 ኩንታል ስንዴ ያገባ እቤቱ አይወስደውም እንዲያው ከመሬቱ ተነስተው አዙሮ ምናምን በኩንታል በኪስ ሲሞላው ወደ ቤቱ ማይሄድም በዛ ጊዜ ዘካቱ ታወጣለ የቀረው ወደ ቤት ይሄዳል ይሄ ነው አው በአትክልት እንደዚህ ነው يقول سبحانه وتعالى تملكته الله من دال سلزي وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الله كونو يا بك على اللاتشو أتكلتو معروشاتنا غير معروشات هونو من دونو معروشات معروشات اندي بطاط استوميتو اندي تأمات اندي تنيتو امي بقلو ተኝተም ይበቁሩ ታቀለ ወላ ታቁም ወንድሞች እስቲ ንገሩኝ እንደማን ናቸው ተኝተም ይበቁሉ غير معروشات ደሞ لا معروشات ተኝተም ይበቁሉ ነው لا غير معروشات ተኝተም ይበቁሉ ነው ከፍሎም ይበቁሉ ደሞ እንደ ስንዴ እንደ ማሸላ እንደ ፍራፍሬ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ወጥተው የሚቆረጡ ግን እንደዚህ እንትን ግን غير معروشات ደሞ በመሬት ላይ እንደዚህ ተኝተም ይበቁሉ አሉ على كل حال أتكلت نبلاتك هلو وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة يتمرزاف والزرع بمولو يسندين نايت أهمنا من مختلفا أكله بيينة مقبر لي سنديت إف أي مسلم إف ما شاء الله أي مسلم لمسا تمر مارن أي مسلم مار يعني انتن ما يمسلم هلو يتلعي أينة مقبنا تشوالي ومختلفا أقوله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا على النبي الله سبحانه وتعالى كلوا من ثمري كفريو بلوا إذا أثمر يعني فريو كوتع بلوا عليه وآتوا حقه يوم حصاده زكاة دمو بزابة جدبت بتقرط أبت كأن زكاة وطوت عليه وآتوا حقه يوم حصاده بزاك أن يتجعد كذاب هلا من عليه ولا تسرفوا أغنيتنا البلاد شو دمو يما يدرق نقرة تادرقوت بإيكونومي تتكامو بات أهلو إنه لا يحب المسرفين الله سبحانه وتعالى سلزي من نقرة من كرة بقرآن من أسكرة يما أسكرة ونقرة يلموكو قرآن كو دستور نو قرآن كو هقنا دنب كو نو قرآن كو انكواني يهل كميسته قاعد تنيته اندي تارقه قنيته اندم يارق اندم تارق بقرآننا بحديثة تقسوال سلزي وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا أقوله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين إذن እህሎች ከሆኑ አመት አንጠብቅም ቀጣ ከመሬቱ ተቆርጦ ያኔ ታጭዶ ገባ እዛ ጊዜ ነው የሚወጣው طيب ومن له دين عند سو اذا كان لبت ደሞ ዘካት ያወጣል አያወጣም ለምሳሌ 10000 ብር أمت الله لأم عبدين أسر شي بر أبدلتشات أهون لسوستور بلا أبدلتشات ويم لأند أمت بلا أبدلتشات شي أم عبدين ومبدينج أم عبدين اللم يالج دريانج أتالينج كنا قال لك لمكفلة تفلق أمت الله ثمت أن أم عبدين نعم يا بدرك أسر شيء إيش نجى كنا جوديا دي من نكاش أمت الله إيش كسوستور بحالة ست شالو دموز كتقبلكم من من من من من سوست أمت جنزبو يا زش أم عبدين أهون أمت الله يسوست أمت توت ألج أتوت أم مكنياتهم المال في يد مماطل باتلاي إجسلا لجنزبو يعني أمت الله زكاة أي وجب باتم جنزبو متو بجوال سيار في عند أمت بجاتا وطالج أسر أمت كمعبدين بيكو أي جنزبو أمت الله بزكاة تتأيكم مكنياتهم بإدانو يعلو ببدرنو يعلو إشي إيه عندنو أتتأيكم ولكن انقلبت أو نقرو أمت الله لو معبدين أسر شي بر أبدرشان ما شاء الله أم عبدين تامانيش يجسو جنزة مبلغ تتفلقم بتأم أنتن نجرنا لجتوا بعلك بتك أنت ستأثلك أما الله هذا إيش يا بدركش أسر شبر أسفل لقين بر تفضلي يو بيجينوا على إنكي يمثل كونة جنزة بو ببانكوس اندلت قطرنا بيا أمتو صدق زكاة توت عليه. جن زبوكم معبدين نعلو. جن بفرلاج تشون جزء للتاجني وسلم التجل ببنكن دالو تقترونا كذبوها لا يعني بيا أمتو أسر أمتكم معبدين إج بيكويم بيا أمتو زكاة يوجب بطل. ما إنه ما توت عليه. فلا جن زبونا ونجي. أمت الله إنه متوت عليه. ومعبدين أدلتشم. خلاص ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته. إذا قبضه لعام واحد التلايك هنا يبدركو كسر أمت بوهلا بسيته لأن أمت تاوت الله وإن كان له دين على مليء يعني الجملوي هنا ونا من يوم جزيست أين بتلو بسيته كورغن فإنه يزكيه كل عام. طيب نكتل لنا وما أعد من الأموال للقنية للقنية والاستعمال عند سو وركيهن شرك بريهن برت لتتكمبت قنية مالت لتتكمبت بلوك غزة والاستعمال لمسالي من يوم نقري انتنا غزتو ببيت يبيت قساك وصهنو لتتكمبت بلوك غزة زكاة يلو. طيب لنقد بلوك غزة لنقد بلو كغزاقن زكاة هاللبت لمسالي عند شي بلاوا غزان بسو والله عند شي بلاوا انقدي اني اللي تقام ببتنين لفقورا لسوت اونين لزمورو شي لابتن اونين اني دمو عند متو بلاوا اسفل لغنيال منامن بلو كغزا يزكاة هاللبتم لكن عند شي بلاوا غزتو لشت اونين كالاقن نيا وراسو لشت او بلو نيا كدرجة ايان دان دو بلاوة زكاة واتعبتال سبسبو جنزبو انتنو تارا كدرسة زكاة واتعبتال بلي لان نقاقر مكينة نبل كار بي ام دابليو كار اندو اندماتشن غزة لمن دنو يغزات والله اني لزنان نابت لزن نتبت بيانو خلاص زن نتبت انقدي زكاة يلو لا اني غزهوت أهون ودسوك وصدوا الله كهولة سامنت بوهلا أمست شبر أترفي إشتوا الله كالك يهدمو ينقدنا قرسل هنا مكينا وراسو زكاة وتعبتال إلا وما أعد من الأموال القنية والاستعمال فلا زكاة عليه كدور لمسالي بلا سرة يسرهو للتاكرا يوويم للتنور بتنو زكاة يلوم وثياب البذل لمسالي لبس يقزهو وأثاث المنزل سالون منامن يعني يبيت قيت أقت سيارة وين مكينة والدواليب يعني تنو ساتونو منامن ونزي والدواب جمل فرس أهي يجزاو للتكم بات تمام يهلو وما يعني زكاة يلو وما أعد للكراء كسيارة والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله وإنما تجب الزكاة في أجرته لمسالة أن سو فيلا يغزال فيلا بسلاسة شي لأمات يكرايوان لمسالة أهن فيلا زكاة اللوم يا سلاسة شي يكرايو بإجو سيدرسقن أمات كمولاو كسلاسة شي زكاة اللوم لمن مكناتو ترغن زبنو بيتو جن إن شاء الله هلت مليون أسر مليون بهون واقعوا زكاة يلوم لمن ليه كرايو ويم لينورو بلو سلي قزاو ጠይብ ሌላ ሰው አለ ልክ እንደዛ ቪላ ገዛው ለምንድን ነው የገዛው አረ አሁን እኮ ሰው ቤት ገዝቶ ቤት እየሸጠ ቤት ገዝቶ ቤት እየሸጠ እዚህ እኮ ነው ሚሊዮነር የሚያደርግ ለንግድ ነው እንጂ ለንግድ ነው ብሎ ገዝቶ ለመሸጥ ብሎ የገዛው በቪላው ራሱ ዘካት አለበት ለምን ትጃራ ሆኖ አላሁን طيب ين كان بحالا ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها زكاة وجبت جنزب عليه عند سو زكاة ساوت أكموته بيتو سووشنا وراشوشو حرام ثم حرام عليهم زكاة ساوتو ويم إداو سايكفلو لوراشوش لمستت جنزبو أي بكام كان يقال لاتشو ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته كتوو جنزب زكاة موت أتألبت فلا تسقط بالموت سلموته زكاة يلوم أي بالم وراشتشو مجمرة جنزبون سبسبو زكاة مجمرة وتألو لقوله صلى الله عليه وسلم يدوم ويتغنو من دنو نبيات منالو فدين الله أحق بالوفاء رواه البخاري ومسلم يا الله إدانا ونجي مجمرا مكفلا وكسو إدا بفيت يا الله إدا مكفلا لبت طيب يا الله إدا من دنو زكاة نوا زكاة توت الله تمام فيخرجهما الوارث نعم أو غيره من تركة الميت لأن حق واجب فلا تسقط بالموت وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤها منه يموتو سو أن أنت وراشوش جنزبو زنبلاتو بالتبالوت السوية تيك اللقي مكنياتهم زكاة ساوت أسلموتي زكاة هاو طب السايل وصايا السلال تسافي جنزب زكاة يولوت أبت جنزب بالله يبالان لكن وراشوش كاووكو جن وراشوش نمي تيكوت كني قال لاتو لمسالي إني ለምሳሌ 200000 ዶላር ወይም ብር ተዋለሁ አቃለሁ ዘካት እንዳልወጣበት ከዛ በኋላ ሞትኩኝ የኔ ልጆች ወይ ሞራሾቼ የዚህ 200000 ብር ዘካት እንዳልወጣበት ያቃሉ ካወቁ يحرم عليهم አንተ እንደዚህ ወሰድ አንተ እንደዚህ ወሰድ ላይ በውርሻ መከፋፈሉ حرام ነው መጀመሪያ ዘካት ይወጣበታል ከዛ እዳ አለበት የለውም ተብሎ እዳ ይከፈለታል ወሲያ አለው የለውም ይወጣል ከዛ በኋላ ነው ወራሾቹ የሚወስዱት እንላለን እሺ እዘን ስለ ዘካት ይሄን ካልኩ ይበቃኛል ዛሬ እስቲ ለእናንተ ማይኩን ልተውና يا هلت يا كيت كواشو بنجم مريا دمو مرس السطن يلاشو الزهلا انجدي هنا نقوم على الانبياء سفر له انجدي ما يكون ان انت وندموشنا هتوش فكه تنش اتقر بيلنا تن تعمي اللونا اتقر بلو اميقابان بيهن نوترو كزي بلاي بارزمو ممكن يمتاب باتشوال سلزي يزكاتو قداي وندموش እናቅ አለና ይባልም አሁን እኔ የዘካት ሳዘጋጅ አረ ዘካት ማያቃሉ ስንት ጊዜ ነው ያስተማርኳቸው ብል ብዙ የማታውቁት ነገር ነው የሰማችሁት አሁን ብዙ የማታውቁት ነገር ሰማችሁት ስለዚህ ፍቅህ ነገር ቢደጋገም መጀመሪያ አይጠገብም ሁለተኛ በጭንቅላት የነበሩ ስህተቶች ይያረመ ነው የሚሄደው አራተኛ የማታውቀው ነገር ታቃለህ በስተት የምታደርገው የነበረው ኢባዳ ተስተካክላለህ ስለዚህ እስቲ እዚ ላቁምና ማይክሮ ለእናንተ ልስጣችሁ ከእናንተ እንግዲህ ኮሚ እንትን ኮሜንት ይፈልጋል ማይክ ፍሪ ወንድሞች